نعم. فوجد الغلمة جلد جان فقال عبد الله التمسوه فاقتلوه. فقال أبو لبابة لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. وحدثنا شيبان بن فروخ فقال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقتل الحيات كلهن حتى حدثنا أبو لبابة بن عبد المنذر البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان. وحدثناه إسحاق بن موسى الأنصاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحديث هي الأمر بقتل الحيات، والأمر أقل أحوالها الاستحباب، فهو مستحب من المسلم أن يقتل الحيات لما فيها من الضرر والشر، لأنها من ذوات السموم فتفرغ سمها في الإنسان، فلهذا أمر النبي بقتلها، ولأنها من الفواسق. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة والعقرب والحية والحدى والكلب العقور. فيستحب للمسلم قتل الحيات امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأوامر، والأوامر إذا فعلها المسلم أثابه الله، فله أجر وله ثواب. ويستحب أيضا ويتأكد الاستحباب في قتل الطفيتين والأبتر، وهما نوعان من الحيات، الطفيتين نوع من الحيات، وحية في ظهرها خطان أبيضان، والأبتر نوع آخر من الحيات، وهي حية قصيرة الذنب، أو نوع من الحيات أزرق مقطوع الذنب. فيتأكد قتل هذين النوعين وهما الطفيتين والأبتر أكثر من غيرهما. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العله، وانهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر، في الوقت يخطفان البصر. لهذا قال زهري: نرى ان ذلك من سميهما، فيما في بصريهما كان سم زائد على الحيات، الحيات الاخرى السم انما هو في اللدغ، في اللسع، اذا لسعت الاشاره صار السم. واما ذو الطفيتين والابتر ففي بصرهما أيضا سب، فإذا نظر إلى الإنسان خطف بصره عمي والعياذ بالله، وإذا نظر إلى الحامل أصفرت الحبل. ولهذا قال: فإنما استسقطان الحبل. فلما كان في هذين النوعين من زيادة الشر والضرر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما أمرا خاصا، وصار يتأكد ويستحب قتل هذين النوعين من الحيات زيادة على غيرهما، فالحيات كلها مأمور بقتلها، جميع الحيات، ويستثنى من ذلك الجنان، وهي حيات البيوت. الجنان جمع جنة، وهي الحية الصغيرة، وقيل حية الدقيقة، وقيل الدقيقة البيضاء، وهي التي تكون في البيوت تسمى العوامل، فإنها لا تقتل حتى تستأذن أو يحرج عليها 3 أيام كما سيأتي. ونحرج عليك ألا تبرزي لنا، ألا تظهري 3 أيام 3 مرات في 3 أيام، فإن خرجت بعد ذلك فإنها تقتل، كما سيأتي يبين النبي صلى الله عليه وسلم إذا برزت بعد ذلك فإنه الشيطان وليس من العوامل، ولا يجعل الله له سبيلا على المؤمن فيأخذ بثأره بعد أن يحرج عليه. فتبين بهذا أنه يستحب قتل الحيات عموما، ويتأكد الاستحباب فيه قتل ذي الطفيتين والأبتر لزيادة ضررهما وشرهما،

هذه الرحمة التي كانت في قلبها لهذا الكلب حيث رأته يدور حول الركية قد أدلع لسانه فرحمت ونزلت تجشمت المشقة البئر وملأت خصبها وأخرجت حتى فقت. الحديث الأول أن هذا الرجل يحتمل أنه قصتان غفر الله لنا قصتان هذا الرجل وهذه امرأة، الأول شكر الله له فغفر الله لها. نعم نعم نعم هي نعم يقال شكر الله له هذا من الأفعال مضافة إلى الله. نعم مجلد باب إيش؟ صلى عن كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها بركة فقال الله جميع طاعته ورزق الله جميع.